الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ، يعتزم زملاؤنا عمل حفل التوديع لأحد المدرسين المتميزين الذي نحسبه والله حسيبه، ومن ضمن التكريم حفل العشاء، يعتزمون عمل كيكة يوضع عليها صورة هذا الزميل الذي سوف يتم إكرامه وتوديعه، فما الحكم في وضع صورته على الكيك من باب إبهاجه وإدخال السرور في قلبه وإكرامه؟ الحمد لله. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في باب التصوير الحرمة إلا فيما أجازته الضرورة أو الحاجة الملحة، فالأدلة في تحريم التصوير كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها في الدنيا نفسا يعذب بها في جهنم. والمصور ملعون، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، قال في آخر الحديث: ولعن المصورين. ويوم القيامة يخرج عنق من النار، فله لسان ينطق به وعينان يبصر بهما، ويقول: وكلت بكل جبار متكبر. ثم قال: وبالمصورين، أي لهم عقوبة خاصة يوم القيامة. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبا فليخلقوا شعيرة. والأدلة في هذا الباب كثيرة، وهي تدل دلالة قطعية صريحة بأن الأصل في تصوير ذوات الأرواح الحرمة. وبناء على ذلك فلا يجوز لكم أن تجعلوا على هذه الكيكة مثلا، لا يجوز لكم أن تجعلوا عليها صورة هذا الرجل، لأن من إكرامه ألا تقحموه في هذا المحرم، ومن إكرامه وإدخال السرور عليه أن تحتفلوا به، وأن تحتفوا وأن تحتفوا مثلا بزميلكم، وأن تكرموه بالطعام والشراب وبالاجتماع وبالالتفاف حوله وبالابتسامة والكلمة الطيبة والنبرة المنبئة عن كبير المحبة القلبية، كل ذلك مما تشكرون عليه، وجزاكم الله خيرا على احتفائكم بأخيكم ومحبتكم له واحترامكم له وإظهار محبته ومنزلته على شكل هذا الاحتفال والطعام والشراب والاجتماع، كل ذلك مما تشكرون عليه. ولكن هذه الصورة أنا أوصيكم ألا تفعلوا، ألا تضعوها في أي مكان، لا على الكيكة ولا على مأكول ولا على مشروم، لأنها أمر محرم، فاجعلوا ختام أمره معكم لا يشتمل على شيء من المحرمات، فليس هذا من إكرامه وليس هذا من إدخال السرور عليه، لأن المسلم لا يمكن أن يفرحه ارتكاب شيء من المحرمات، وليس إكرامه يعني يكون بشيء من فعل المحرمات أو الموبقات. فالتصوير كبيرة من كبائر الذنوب والآثام، فلا يجوز لكم أن تفعلوا ذلك. فالله يا إخواني بقبول هذا الكلام واعتماد هذه واعتماد هذه المسألة بأنكم لا تفعلوا ذلك، لأنها من ذوات الأرواح والأصل فيها التحريم، فلا تقحموا أنفسكم وتقحموا هذا المسكين في هذا المحرم العظيم، فيختم له أمره معكم بارتكابه لهذه الكبيرة والرضا بها والسعادة بها. فأنا أوصيكم ألا تفعلوا، والله أعلم.